فأقسمت هذا بالفجر الذي هو آخر الليل مقدمة النهار لما في إجبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة لو دام هذا الليل واستمر لم يستطع أحد على أن يأتي لهم الصبح ينتشرون فيه ويسيرون ويرون ما حوله. فبينما هذه الدنيا في ظلام دامس يأتيهم الفجر فيصبحون وينتشرون. ولهذا والعياذ بالله أكثر ما ينزل العذاب على المكذبين في الصباح في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى التمتع بالحياة والانتشار في الأرض فيصبحهم العذاب. نعم. وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها. لهذا أقسم بعده بالليالي العشر وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة إنها ليال مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أبحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنازل الأملاك والرحمة من الله على عباده ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر أي لذي عقد؟ نعم بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد الآيات. قل تعالى ألم تر بقلبك وبصيرتك كيف فعل ربك بعاد بهذه الأمة الطاغية عاد وهي إرم القبيلة المعروفة في اليمن ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة كما قال لهم أبيهم هود عليه السلام اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وعاد هذا الزمان هي الولايات المتحدة هي عاد هذا العصر لأنها أعتاد دولة وأعظمها طغيانا وظلما وتسلطا فنسأل الله أن يرسل عليها ريحا عافية كما أرسل على عاد نسأل الله أن يرسل عليها ريحا عافية وأن يحل بهم القوارع المتتابعة. اللهم أحل بهم القوارع المتتابعة.